قد يكون هناك أمور دنيوية يضطر الإنسان للسفر لبلاد الكفر من أجلها، فما هو توجيه سماحة الشيخ؟ التجارة لا يشارك عليها، نحذر في المكاتبة كأشي التجارة من السفر. أما المرض هو محل نظر، إذا لم يتيسر علاجه في بلاد المسلمين واضطر ضرورة لا بد منها، هذا قد يباح له مع الحذر ومع صحبة الطيبين، وأن يصحب الناس الطيبين ويحذر التجول والذهاب إلى مخالطة المشركين، بل يقصد محل العلاج ويلزم محل العلاج ويحذر من الاختلاط الإضرار. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.